حصريا على موقع djkimo.com. التراب هيسف دوركم في اخر الصف يا ماركون نعرف ما دامكم رخص ومصدي عمله وممنوع من الصرف من غير تفكير بلا شك حطيتكم في خانة اليد ما تقارنوش راحكم بيا ياللي انتوا لكم بلد انا جامد ضد الكاس انا الدينامو اللي ما فيش منه على وضعك ثقة كسبان انا الدينامو ما فيش غنى عنه اسمي شرف اي مكان عالدغري ما حدش قدي صوتي معدي عامل قلبان انا كرفك يلا انا درسك عارف صنفك صنف جبان طبعي لائم وحويل عن خدمات استغنيت انا عايش رافع راسي لا ضعفت ولا نخيت سنين عمال اتحارب من شله وصحبه عقارب ودي عايش بتعلم ما هو اصل الدنيا تجارب شرحكم بيا ياللي انتوا لكم بلد من غير عداد ولا حص كلكم ابطال في الفتح كاسر عينكم وبجد انا جامد ضد الكاس انا الدينامو اللي مفيش منه على وضعي بثقة كسبان انا الدينامو مفيش غنى عنه اسمي شرف اي مكان عالدغري محدش قدي صوتي معدي حصرياً على موقع djkimo.com.